لهذا جاء أن الملائكة منهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو راكع، ومنهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو ساجد، ومنهم من يكون قائم. العبادة لا يستر لحظة من لحظات، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن حق عبادة الله جل وعلا لا يطيق المخلوق. فرحمة الله جل وعلا خير من عمل الإنسان مهما عمل. في مستدرك الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا عبد الله جل وعلا في جزيرة من البحر 500 سنة يعبد الله جل وعلا، أخرج الله جل وعلا له من البحر عينا عذبة يشرب منها، وأنبت له شجرة رمان كل يوم تخرج له حدقة فيأكلها ويشرب ويعبد ربه، هذا عمله. وسأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبض ساجد. قلت إذا كان يوم القيامة أحضر بين يدي الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا لملائكته أدخل عبدي الجنة برحمتي. العبد يدل بعمله ويقول يا ربي بعملي، فيقول الله جل وعلا حاسبوه، فيحاسب فيوجد أن عبادة 500 سنة جاء عليها نعمة البصر أو قال نعمة السمع، ثم بعد ذلك قدره الله جل وعلا يقول له من الذي خلقك ولم تكن شيء، من الذي قوك على العبادة، من الذي جعل في قلبك حب الإيمان وكراهية الكفر، من الذي جعل لك القوى السمع والبصر والفؤاد والأيدي والأرجل، من الذي استخرج لك من البحر المالح عينا عذبة، من الذي استخرج لك من شجرة الرمان كل يوم حدقة وهي لا تخرج في السنة إلا مرة، كلها يطر. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك اذهبوا به إلى النار. فإذا ذهب به إلى النار يصيح يا ربي أدخل الجنة برحمتك، فيرجعه الله جل وعلا يطيره بذلك. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإنما يدخل الناس المؤمنون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بالأعمال، يتقاسمون بأعمالهم، أما دخولها فهو برحمته جل وعلا، لأن الجنة ليست عوض العمل، فهي رحمة الله جل وعلا. فبهذا يتبين معنى قوله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، وإذا رحمهم فرحمته خير لهم من عملهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني القولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وثابت هذا الدليل على أن العرش مخلوقا قبل القلم، العرش هو الماء، وسبق الدرس الماضي ذكر ذلك. نعم. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان، على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاث القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، فهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. هذا المذهب شاركهم فيه الخوارج، مذهب المعتزلة شاركهم فيه الخوارج، وهم لهم أصول خمسة بدل أصول الإسلام الخمسة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر متفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة ثاني، وإيتاء الزكاة ثالث، صوم رمضان الرابع، وحج بيت الله الحرام على خمس. وهؤلاء المبتدعة الظلال جاءوا بأصول للإسلام خمس سموها أصول الإسلام من عندهم بدل الأصول التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ضلال. فقال التوحيد، وما هو التوحيد؟ هل التوحيد عندهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كلا، التوحيد عندهم نفس الصفات، أن الله لا يتصف بصفة، وأن الله ليس فوق، وأن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا سائر الصفات، هذا يسمونه التوحيد. لأن عندهم التوحيد أن يكون واحد لا صفات له، فهذا من أعظم الضلال. كيف يكون هذا من أصول الإسلام؟ لا شك أن هذا من أصول الكفر. الثاني العدل، أصل الثاني عندهم العدل، والعدل معناه أنهم يوجبون على الله أشياء من عند أنفسهم، يجب أن يفعل كذا ويجب أن لا يفعل كذا، تحكم وضلال، يعني نسبوا أنفسهم موجبين ومحرمين على الله جل وعلا وفي شرعه. الثالث المنزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين عندهم أن مرتكب الكبيرة إذا عمل كبيرة خرج من الدين الإسلامي ولم يدخل في الكفر، فصار بين الإسلام والكفر، لا مسلم ولا كافر. هذا من أين أتى وما دليل ذلك؟ ضلال. ثم إذا مات صار في النار، هذا عجيب. لا، في الدنيا يكون بين الإسلام وبين الكفر، وفي الآخرة يكون مع الكفار في النار. الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، والأمر بالمعروف ممنوع الخروج على الأئمة، يعني يجب أن يخرجوا على الأئمة إذا لم يكونوا على مرادهم، ولا داعي إلى ذكر ضلالاتهم، لأن إماتة الضلال وعدم ذكره أولى من ذكره، لأنه كله ضلال في الواقع، والحق ليس فيه شيء من الحق، الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكل أن هذا المذهب الخبيث بعث من جديد الآن، صار له ناس يناصرونه، وصارت كتبهم تنشر تطبع وتنشر بين الناس، وصار فيه من يعتنق هذا، وهذا بسبب المستشرقين الكفار الذين صاروا يبحثون في كتب المسلمين، وهم يطلبون الشيء الذي يقدحون فيه في عقيدة المسلمين فيعملون عليه وينشرونه. فسأل لهم تلاميذه من المسلمين يتبنون آراءهم وأفكارهم، وبسبب ذلك بعث هذا المذهب الذي مات من زمان طويل، إلا أنه يوجد في طوائف مثل الإباضية ومثل الرافضة، فهذا المذهب موجود فيهم. نعم. وإن لم يكن في كله وإنما في أجزائه، مثل نفي الصفات، نفي العلو، نفي الرؤيا الله جل وعلا يوم القيامة، والقول بخلق القرآن وأن الله لا يتكلم وما أشبه ذلك. نعم. ففي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما توارد به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. وفي الباب مسائل: الأولى بيان كيفية الإيمان بالقدر. كيفية الإيمان بالقدر أن يعلم الإنسان أن الذي يقع في الكون كله لا يمكن تغييره ولا يمكن تأخيره ولا يمكن تبديله، وأن الذي لا يقع لا يمكن إيقاعه، فكل شيء من دقيق وجليل إذا وقع فقد قدره الله جل وعلا بعلمه الأزلي وكتبه وشاء وجوده وخلقه. الثانية بيان فرض الإيمان، يعني أنه فريضة، أن الإيمان بالقدر فريضة، فريضة على كل مسلم، على كل عبد يجب أن يؤمن به، وإذا لم يؤمن به فهو متوعد بالوعيد الذي سمعنا أنه يكون من أهل النار. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا يدل على أن الإيمان له طعم يجده بعض الناس وبعضهم لا يجده. الذي يؤمن بالقدر إيمانا على الوجه الشرعي يجد طعم الإيمان، وكذلك في غير هذه المسألة، ولكن المسائل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بعضها ببعض، لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. فإذا قيل مثلا إذا عمل على الشيء وجد فيه شيء، إذا آمن بالقدر وجد طعم الإيمان، ليس معنى ذلك أنه يترك الصلاة ويؤمن بالقدر فيجد طعم الإيمان، ولا أنه يترك الصوم فيؤمن بالقدر ويجد طعم الإيمان، ولا أنه يعمل الفواحش ويؤمن بالقدر ويجد طعم الإيمان. لا بد من الالتزام بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، يعني وبعد قيام الساعة ماذا يكون؟ الذي بعد قيام الساعة مسكوت عنه، فهو لم يكتب فيما أمر به في القلم أن يكتبه، فهذا أمر إلى الله جل وعلا. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، لأنه برئ ممن لم يؤمن بالقدر، والبراءة معناه أنه ليس، يعني ظاهره ليس من أتباعه وليس على دينه، ذا معنى بمعنى البراءة. ولهذا قالوا أن البراءة تدل على أنه كافر، أنه كفر، لأن المسلم يتبرى من الكافر، من الكفار، من المشركين، أما المسلم لا يجوز أن يتبرى من المسلم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. الشبهة لا تزول إلا بالعلم، والعلم يجب أن يكون مقتنعا به السائل، يعني يكون قلبه قد زالت عنه شبهته، وهذا لا يكون إلا بالنصوص اليقينية التي تستند إلى الوحي. أما الآراء والأفكار فيقابلها آراء وأفكار، وقد تتعارض، يكون واحد رأيه وفكره أعمق وأكثر من رأي الثاني فيفسد عليه ما يرى. هذا شأن أصحاب الآراء، ولهذا ينتقلون كل وقت، يكون له دين، له رأي، له مذهب، لا يثبت على مذهب. لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال أريد أن أجادلك، قال لا، اذهب إلى من كان في شك في دينه، أما أنا فلست بشك، أنا أخذت ديني عن محمد صلى الله عليه وسلم فلست بشك. اذهب للذين ينتقلون كل يوم من دين إلى آخر جادلهم. التاسعة، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أن نسبة الكلام إلى الله أو إلى رسوله هو الذي يزيل الشبهة، أما نسبته لفلان وفلان فلا يزيل الشبهة، لأن فلان وفلان فيه فلان آخر مثله وفلان آخر مثله، فهم يجوز على كل واحد منهم الخطأ، ويجوز على كل واحد منهم أن يكون مصيب. إذا كان إذا جاز الخطأ عليهم فلا يوثق بكلامهم، وإنما الذي يوثق بكلامه من لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي من الله جل وعلا. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ما باب ما جاء في المصورين من العذاب الشديد. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن المصور وعد بوعيد شديد يدل على أنه من أهل النار، وأنه يبقى مهذبا ومكلفا بأن يخلق الصورة التي صورها يجعل فيها الروح حتى تكون حية مثل الصورة التي تضاهيها وتشابهها، وهذا غير مستطاع، والتكليفه لا ينقطع، معنى أنه يستمر إلى أن ينفخ فيها الروح، وهذا غير ممكن، غير ممكن. ولهذا يقول العلماء إن هؤلاء وعدوا بعذاب لم يعذب به أحد من الناس، وجاءت نصوص كثيرة في ذلك جدا، تعجب الإنسان من كثرتها، ولكن هذا دليل على أن من قالها يقولها عن وحي وعن علم غيب قد أعلمه الله جل وعلا ما سيكون، وإلا ما كانت الصور قديما منتشرة ولا كثيرة مثل اليوم، قد بلي بها الناس فأصبح ما تجد بيت إلا وهو مملوء بالصور، سواء في الملابس أو في الأواني أو في الصحف أو في الكتب أو في غير ذلك. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، والملائكة التي لا تدخله هي ملائكة الرحمة، أما الملائكة الذين يسجلون على الإنسان أعماله فلا يضطرون إلى شيء يكرهونه، ويصبح الإنسان الذي عمل هذا العمل أو رضي به وأطره آثما، كونه أكره عباد الله المكرمين على شيء لا يريدونه ولا ينظرون إليه ولا يدخلون المنزل الذي هو فيه. ثم في هذا الحديث بين العلة، علة التحريم وعلة العذاب. قال: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومعنى يخلق كخلقي أنه يصور الحي الذي فيه الروح. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثم جاء الأمر بالتعجيز، قال: فليخلق ذرة، يعني أصغر المخلوقات، يوجد ذرة حقيقية تكون حية فيها روح وحياة، يوجدوها، فإن لم يستطيعوا ذلك فليوجدوا ما هو أقل من هذا، وهو الحبة، حبة شعير أو حبة بر، يوجدوها من العدم، ما يستطيعون. كل من في الأرض لو اجتمعوا على أن يوجدوها ما استطاعوا، هو تعجيز له. فإذا لماذا يظاهرون الله، يعني يشابهونه بأن يوجدوا صورا، صور المخلوقين، صورة التي خلقها الله، فهذا من تعجيزهم، أمر تعجيزي أنهم يعجزوا. بهذا استحقوا شدة العذاب. أما إذا كان التصوير لشيء لا روح فيه فإنه لا بأس به بهذا الحديث، لأنه قال: يخلق ذرة أو ليخلق حبة، فدل على أن الشيء الذي لا روح فيه إنه لا بأس في تصويره، مثل الجبال، مثل الشجر وما أشبه ذلك. لهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس استفتيه، أخبره أنه يعمل الصور، صار يقول له ابنه، حتى جلس أمام ركبتيه فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم قال له: إن كنت فاعلا ولا بد فالجبال، الجبال والشجر، يعني صور الجبال والشجر. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يشابهون الله في خلقه، يعني أنهم يصورون الصور التي خلقها الله جل وعلا. وليس لله شبيها، ليس لله مماثلا في الخلق، ليس له نظير يخلق في خلقه. فهؤلاء معنى ذلك أنهم أساءوا الأدب مع الله، وجعلوا أنفسهم بمنزلة المشارك لله جل وعلا في الخلق. تعالى الله وتقدس. هذا في الصور، تصوير الصور، فكيف في الحق الذي أوجبه على عباده، يعني إذا عبد مخلوق، اتجه الإنسان إلى مخلوق يعبده يدعوه وينزل به حاجته ويسأله، هذا أعظم من الصور، أعظم من التصوير بكثير، هذا أعظم الذنوب، ولهذا حرم الله عليه الجنة. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. كل مصور في النار، وكل بالعموم، فدخل في ذلك التصوير باليد والتصوير بالكاميرا والتصوير في غيرها، كلها داخلة في هذا. ما عد صورة وعمله سواء بيده أو بالآلة أو بواسطة الآلة فهو داخل في هذا الحديث. كل مصور في النار يجعل له نفس يعذب بها في النار في جهنم، صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد صريح وشديد وواضح، ولا يجوز تأويله ولا يجوز صرفه عن ظاهره، لأنه قول من لا ينطق عن الهوى، وهو كلام واضح جلي. فطلب تأويله وتفسيره يكون تباركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك، بل يجب أن يبقى على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه واضح ومفهوم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني أنه إذا كان يوم القيامة في كل صورة يصورها قل له جل وعلا انفخ الروح في هذه الصورة، انفخ الروح فيها فيكلف، وهذا تكليف ما لا يطاق، وهذا من العذاب، من العذاب الشديد. وإذا لم يفعل ذلك فهو يعذب دائما. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم في تحذير من عبادة الله جل وعلا عند قبر الصالح، فكيف إذا عبده. فيه مختصره المؤلف هنا، وفيه عن علي رضي الله عنه انه قال لابي الهياج الاسدي: انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع صورة الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. وفي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة، أو يبعث من يبعثه منهم، لطمس الصور وتسوية القبور، ومعنى تسويتها أنها تسوى بالأرض، لا تكون مرفوعة لخشية الفتنة فيها، أن يفتتن فيها الناس الذين قد مثلا يتعلقون على الميت، وهذا موجود بكثرة. ولكن كثير من الناس عاكس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا يبنون المساجد على القبور، ما هم مجرد يرفعونها فقط ويبنون عليها، كانوا صاروا يبنون عليها الكباب ويزوقونها بالزينة، وقد يطيبونها بفاخر الأطياب، وقد مثلا يضعون لها سدنة يدعون الناس إلى عبادتها، ويسمونهم أدلة، يدلونهم على الضلال، يدلونهم على الشرك لله جل وعلا. وقد يضعون لها شرعا ونذورا وصناديق، يسمونها صناديق النذور، يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. فإذا قدم إلى قبر معنى ذلك أن هذا مشرك، أن هذا شرك، وهو من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. فالمقصود أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في طمس الصور وفي تسوية القبور، وهذين الأمرين الصور والقبور هما أصل الشرك وأصل البلاء في الناس. وقد سبق أن سبب وقوع الشرك في بني آدم بسبب الصور، تصوير الصور والغلو فيها. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، ثم انه مات قوم صالحون فيه اسماؤهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسك، هذه اسماء قوم صالحين ماتوا في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم أسفا شديدا لأنهم كانوا يقتدون بهم في العبادة، وكانوا إذا رأوهم ازدادوا عبادة واجتهادا لأنهم يقتدون بهم. فجاء إليهم الشيطان في صورة ناصح، صورة رجل ينصحهم، فقال لهم صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم، فإنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهادهم. فاستحسنوا هذه الفكرة وهذا الأمر فصنعوه، صاروا كلما رأوا صورهم اجتهدوا في العبادة وجدوا فيها، واستمروا على هذا حتى ماتوا. ثم جاء أبناؤهم ثم أبناء أبنائهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا، فجاء إليهم الشيطان فقال إن آباءكم وأجدادكم ما صوروا هذه الصور إلا لرجاء نفعها ولطلب الوسيلة بها والتقرب إلى الله بها ودعائها، فدعوهم فصاروا أصناما، صاروا آلهة. من هنا بدأ الشرك. عند ذلك أرسل الله جل وعلا إليهم نوح يحذرهم من هذا الشرك، ولكن الشرك قد أشربت به قلوبهم وأحبوه، وصار نوح يدعوهم ليل نهار وسر وجهار إلى الله جل وعلا وعبادته، وحاربوه بكل ما يستطيعون ورموه بالجنون والسفه، وقالوا إن لم تكف عن سب آلهتنا كما يقول إخوانهم من قريش وعن عيب ديننا وإلا رجمناك. فقال نوح عليه السلام كما قال الله عنه، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، يعني حاولوا قتل نوح ورجمه وإخراجه، وهذه معاداة لله جل وعلا ومحاربة له. وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني يوصي بعضهم ببعض، يقول إياكم أن تتأثروا بدعوة نوح، إياكم أن تتركوا عبادة أصنامكم، يكون نوح يأمركم بذلك، حذر بعضهم بعض ويوصي بعضهم بعض بالشرك والتمسك به. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني أوصوا أولا بالتمسك بالآلهة عموما ثم نصوا على هذه المذكورة لعظمها عندهم. في النهاية قال نوح عليه السلام، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره جل وعلا بصنع السفينة فصاروا يضحكون عليه ويسخرون منه ويقول انظروا إلى هذا المجنون يصنع سفينة في اليابس، يصنع سفينة في البر أي جنون مثل هذا الجنون؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فعلموا أن قرب، فصارت الأرض تنبع والسماء ترسل المياه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأصبح الماء فوق أعلى جبل 70 ذراعا، فلم يبقى على وجه الأرض حيا إلا من في السفينة بسبب الشرك، بسبب الشرك، والشرك وقع بسبب التصوير الصور. أما عبادة القبور فأمرها واضح أيضا وجلي، فإنها فتنة لكل مفتون بها. وإذا نظر الإنسان في بلاد المسلمين اليوم، بلاد الهند، باكستان، مصر، العراق وغيرها، انظر إلى القبور كيف تقصد وتعظم وتدعى ويستغاث بأصحابها، مع أن المقبور رميم رفات لا يستطيع أن يكتسب حسنة صغيرة يضعها في صحيفة حسنات، ما يستطيع، فكيف يغني شيئا عن الذين يدعونه توجهون إليه؟ فهذا من أعظم الضلال، يترك دعوة رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون، ويذهب يدعو عظاما رفاة قد أكلها الدود ورمست في التراب، وربما يكون مهانا معذبا هذا المدعو، وربما يكون مشغولا بنعيم أنعم الله به عليه، لا يدري عن دعوة داعيه شيئا حتى يبعث يوم القيامة فيؤنب على ذلك، ويقال له هؤلاء كانوا يدعونك، هل أمرتهم بهذا؟ فيتبرأ. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أن يعادونهم ويكفرون بعبادتهم ويتبرؤون من فعلهم إلى الله جل وعلا. قوله: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة، وصار مضاهئا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافس، فكان أشد الناس عذابا، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإن كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب وصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسلا وأنزل كتبا لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمباهاتها لخلق الله، فأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ورسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مداهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ إذا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم العيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفا وهو عند مسلم أيضا. ثمامة بن شفي ثمامة بن شفي شفي شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباء، ونهى عن تقصيص القبر والبناء عليه كما رأى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: تجسيس القبر، ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما رأى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا

لا يؤمنون بدين ولا بإله ولا بجزاء ولا ببعث، لا ينفكون عن العبادة، يعبدون رؤساءهم وكبراءهم وطغاتهم ويعبدون شهواتهم. ثم إن كثيرا من الناس الذين أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل كانوا منصرفين عن عبادة الله والإخلاص له في الدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجع، منصرفين عن هذا، وإنما يعبدون الله بالأمور الظاهرة الجلية، مثل كون الرب جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يتصرف في المخلوقات وفي الكون وحده، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذا، ولا يستطيعون أن يجعلوا أحدا من الخلق مشاركا لله جل وعلا في ذلك. فانصرفوا إلى أمر آخر، وهو أنهم صاروا يتعلقون بالأولياء ويقولون إنهم يشفعون لنا، يتوسطون لنا عند الله جل وعلا، نطلب منهم التوسط والشفاعة وهم يقربون إلى الله زلفى. هذا هو أصل شرك المشركين، وإلا لا يوجد عاقل يذهب يعبد مخلوقا مثله بأنه يملك له كل ما طلب منه ويصرف عنه كل ما خافه ورهبه، ما يوجد مثل هذا. وإنما الموجود جعل بعض المخلوقين وسائط يتوسطون بينه وبين ربه، يزعم بأن الطلب عن طريقهم أقرب إلى الإجابة، تزيينا من الشيطان وتحسينا من العقل وقياسا على ما هو موجود بين الخلق، لأن الخلق تعارفوا على أنه إذا كان هناك عظيم من الناس، رئيس، ملك، وما الإنسان العادي يذهب إليه رأسا ويطلب منه، ما يستطيع، لابد أن يطلب من هو قريب منه، من وزير أو قريب أو صديق، فيتقدم إليه يطلب له أن يتوسط له يشفع له. قاسوا رب العالمين على هذا في الأصل، فصاروا يتعلقون بالأولياء، يطلبون منهم الشفاعة، يطلبون منهم الوساطة، وهذا هو الشرك، هو الشرك الذي أرسل الله جل وعلا الرسل للإنذار منه ودعوة الناس إلى الإقلاع عنه، وجعل الدعاء والطلب لله وحده، لا يكون بين العبد وبين ربه وساطة. الله جل وعلا يعلم ما في النفوس ويطلع على عباده ويسمع كلامهم ويرى تقلباتهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فيجب أن ينزلوا فقرهم به وأن يسألوه بلا واسطة، أن يتعلقوا به ويعلقوا به حاجاتهم وكل ما يهمه. وهذه هي العبادة، هي العبادة التي يجب أن تكون لله جل وعلا. من هذا الباب أصبح كثير من المسلمين يذهب إلى القبور زاعما أن أصحاب القبور أولياء، أو أنهم مثل أنبياء، فيطلب منهم، يطلب الوساطة، يطلب التشفع، يطلب أن يقربوه إلى الله، وهو يقول بزعمه هذا أقرب إلى الإجابة. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث صلوات الله وسلامه عليه، صار يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، أول ما أمرهم به هذا. ومعنى لا إله إلا الله أن يكون التأله الذي هو حب القلب وخوفه ورجاؤه لله وحده، ما يكون القلب متعلقا بغير الله جل وعلا، وأن كل ما تتعلق به القلوب غير الله يجب أن يبطل وأن ينصرف عنه، وأنه ليس له من الألوهية شيء، وإنما هو مجرد أوضاع تواضع عليها الآباء واتبعهم عليها الأبناء، كما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مجرد أسماء التي هي الآلهة، سموها الآلهة، ليس لها من معنى الإلهية شيء. فالإلهية يجب أن تكون لله، التأله، والتأله حب القلب وخوفه ورجاءه. ثم كانوا مختلفين، منهم من يعبد شجر، ومنهم من يعبد حجارة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد صالحين بزعمهم دفنوا كاللات، اللات على قراءة التشديد، فإنه كما يقول ابن عباس وغيره من السلف: رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن ثم يقدمه لمن يأتي إليه، الحجاج وغيرهم، فلما مات دفن تحت صخرة في الطائف فعبد، صاروا يعكفون عنده للتبرك، ويطوفون بقبره، ويأتون سائلين له بأن يشفع لهم عند الله، هذه هي عبادتهم. ما كان أحد منهم يأتي إليه ويقول: أنزل المطر، أنبت النبات، ادفع عني العدو، أعطني الصحة، وأزل المرض مني. ما كان أحد يقول هذا ولا يعتقد، وإنما كانوا يجعلونه وساطة، يقولون: اسأل لنا ربك، اسأل لنا الله أن يفعل بنا كذا وكذا، لأنهم يزعمون أنه أقرب إلى الله منه. ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء. ومعلوم في التواريخ وكتب السيرة ماذا يحدث لهم، فإن الشيطان يأتي أحيانا في هذا البناء الذي يبنونه تحت الشجرة مثل العزة، فيكلمهم أحيانا ليضلهم، يكلمهم بالكلام، يسمعون كلام فيعتقدون أنه بذلك يستجيب له. ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد لهدم العزة، وعلي بن أبي طالب لهدم منات، ومنات كانت عبارة عن صخرات قرب قديت بين مكة والمدينة. إذا أراد الأنصار من هنا قبل الإسلام أن يذهبوا للحج والعمرة لابد أن يمروا بها ويذبحوا عندها الذبائح ويأكفوا عندها وهذه هي العبادة. فلما أرسل خالد بن الوليد إلى العزة وجد عندها السدنة فهدم بيتها وقطع الشجر، هي عبارة عن ثلاث شجرات، ثلاث ثمرات مجتمعة يجعلونها أكبر معبود له. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا صنعت؟ قال: هدمت البيت وقطعت الشجرات. قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لم أرى شيء. قال: لم تصنع شيء، اذهب فاهدم العزة، اهدمه. فرجع، يقول: لما وصل إليها رأى امرأة ناشرة شعرها، عجوز، تحت التراب على رأسها وتدعو بالويل، يا ويلها، فعلها بالسيف وقتله، والسدن يشتدون في الجبل يقولون يا عزة انتصري، يا عزة عليك بخالد، فقتلها ورجع. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت شيء؟ قال نعم، رأيت عجوزا صفتها كذا وكذا فقتلتها. قال تلك العزة، لا عزة بعد اليوم، هذا شيطانها، شيطان العزة الذي كان فيها. ولما دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه وجد حول الكعبة 360 صنم منصوبة حول الكعبة، أصنام من أحجار وبنى وخشب، يعني طين، يصورونه يعبدونه، فجعل يضربها بعصا معه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط من حين يشير إليها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذه عبادتهم، ما كانت عبادتهم أنهم يعتقدون أنها تتصرف مع الله، تخلق وتحيي وتميت. كذلك الذي مثلا يذهب إلى الولي أو إلى قبره ويقول أنا أذهب أتوسل به، أذهب أتشفع به، ما أذهب أدعوه، لا، أذهب أجعله وسيلة لي أو شافعا لي، أطلب منه ذلك. نقول هذه عبادة المشركين تماما، هذه هي نفسه. المشركون ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام وهذه المعبودات أنها تتصرف مع الله، تخلق وترزق وتحيي وتميت وتجلب المطر وتنبت النبات وتفعل ما طلبوا منها، لا، ولكن مثل ما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة مجرد الدعاء، دعوة، كونه يدعوه افعلوا بنا كذا، اصرفوا عنا كذا، هذه هي العبادة. وليست العبادة السجود والركوع لهم كما يتصوره بعض الناس الذين ينافحون ويجادلون دون الوثنية وعبادة القبور، ويقولون العبادة هي أن تعتقد أن هذا الذي تدعوه يحيي ويميت، وإلا ما تكون عبادة، تكون توسل. هذا لأنهم جهلوا معنى العبادة وجهلوا دعوة الرسل التي أرسلهم الله جل وعلا بها. ولهذا السبب صار تعلق الناس بالقبور وزيارتها والطواف بها والتمسح بها والتبرك وأخذ شيئا من ترابها إقامة عندها كثيرة، موجودة كثيرة، وكذلك البناء عليها تعظيما لها، وكذلك جعلها في المساجد، وضعها في المساجد، فإن هذا كله من فعل المشركين، وهو صارف عن عبادة الله جل وعلا. وربما صار هذا الشرك أكبر، يكون فاعله مشركا شركا أكبر، إذا مات يكون ميؤوسا، إذا مات على هذا ميؤوسا منه، نسأل الله العافية، يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الأمر بهذه الشدة وهذه العظمة، أمر الشرك، يجب على العبد أن يتعرف على الشرك ما هو، خوفا أن يقع فيه وهو لا يدري أنه شرك، يظن أنه عبادة أو أنه عمل صالح، وهو مما يبعد عن الله جل وعلا. وأما كون الإنسان مثلا يزور القبور على سبيل الاتعاظ والتذكر لما أمامه والإحسان إلى المقبور نفسه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مطلوب، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية ولا تقولوا هجرا، والهجر هو المنكر، هو الأمر الذي يخالف الشرع. فزيارة القبور شرعت لشيئين، أحدهما أن يتذكر الإنسان مآله، لأنه سيصير مثل ما صار هذا المقبور، سيقبر، يكون مرجعه إلى القبر، لابد أن يكون مقبورا مثل هذا، فيتذكر بذلك ويتوب ويجتهد في العمل، يتذكر الآخرة، يتذكر ما أمامه. الأمر الثاني أن يحسن إلى الميت، يدعو له، فإنه بأمس الحاجة إلى دعوة تلحقه من أخ له صادق، بأمس الحاجة محتاج. أما أن تنعكس القضية يصبح الإنسان يزور القبر ليسأل صاحب القبر، فهذا عكس ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، عكسه، يعني تنقلب الأوضاع، يصبح معكوسة. أما ما ذكر من أن الأولياء والأنبياء لا يرضون بهذا الفعل بل هذا يؤذيهم، فهذا أمر ظاهر، ولهذا ذكر لنا الآيات التي تبين هذا، فإن الأولياء أولياء الله لا يرضون بمعصية الله، لا يرضون بأن يدعوا من دون الله، بل يصبح هذا الذي يدعوهم ويزعم أنه يتوسل بهم عدوا له، يعادونه ويكفرون به، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لأنه أموات، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المدعوين الذين يدعون يصيرون أعدى لهذا الداعي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بعبادتهم ويتبرؤون منها ويقولون: الله ولينا من دونكم، نبرأ إلى الله. لأن الذي يرضى بأن يعبد من دون الله هو من رؤساء الطواغيت، ليس طاغوت فقط بل من رؤساء الطواغيت. الطواغيت مثل ما ذكر العلماء كثيرون جدا، طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ولكن رؤساؤهم خمسة، الرؤساء خمسة، رؤساء الطواغيت: إبليس لعنه الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هؤلاء هم رؤساء الطواغيت، فالذي يعبد وهو راض من رؤساء الطواغيت. أما ما ذكره من أن النصارى يشركون عند قبر المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا زعم يزعمونه هم، وهو كذب لا حقيقة له، لأنهم زعموا أن عيسى عليه السلام صلب، وضع على الصليب، الصليب خشبات شبه الزائد، وضعت في حائط فوضع عليها وسمرت يداه ورأسه، سمرت بها ووضع مصلوبا عليه، خذ وقتا، هذا زعم اليهود. ثم بعد ذلك أنزل وقبر، قبر، هذا زعمهم، عقيدتهم، وهو كذب قد أبطله الله جل وعلا، وأخبرنا أن اليهود لم يقتلوه وإنما شبه لهم، يعني وضع شبهه على رجل من اليهود فقتلوا ذلك اليهودي وصلبوه، فالمقتول يهودي، رجل يهودي. أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليه، كما قال الله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومعنى قوله جل وعلا إني متوفيك يعني منيمك، نام فرفع نائما، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفات، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكذلك في الآية الأخرى أخبر جل وعلا أنهم ما قتلوه، لم يقتلوه، بل رفعه الله إليه. فهذا الذي يجب أن يعتقد. ثم جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه ينزل في آخر الزمان إذا خرج المسيح الدجال فيقتله، ينزل على بين جناح ملكين من الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم اعرفوه فإنه رجل مربوع متوسط إذا رأيته كأن رأسه يقطر ماء، كأنه خرج من حمام. وإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ويقتله الله، ثم لا يقبل من الناس إلا الإسلام، لا من نصراني ولا من يهودي، يضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ويبقى 40 سنة، 40 سنة يبقى ثم يتوفاه الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله قبر المسيح هذا على حسب عقيدة النصارى، أما الواقع فالمسيح عيسى عليه السلام ليس له قبر، بل هو مرفوع حي ولا يزال حي في السماء، ثم ينزل إذا أراد الله جل وعلا ويحكم بهذه الشريعة، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. يعني أن الذين يتعلقون بالقبور يحصل لهم عند القبر من الخشوع والتذلل والبكاء ودعوة المقبور بحضور قلب ما لا يحصل لهم في أثناء الصلوات في المساجد ولا قريبا منه، وهذا يدل على أنهم يعبدون غير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بهؤلاء أشباه هؤلاء، هؤلاء وأشباههم يعبدون ويخشعون وينصبون يتعبون وينفقون الأموال ويتعبون أبدانهم، ومع ذلك يكونون من أهل النار لأنهم يتعلقون بغير الله جل وعلا. والله أغنى الشرك عن الشرك كما قال جل وعلا في الحديث الذي يرويه رسوله صلوات الله وسلامه عليه عنه، أنه قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال له يوم القيامة اذهب إلى الذي كنت ترائي فانظر هل تجد جزاءك عنده، فكيف بالذي يتجه بكليته إلى المقبور الميت الذي لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل بدنه، كيف بالذي يتعلق به؟ هذا لا شك في ضلاله. والرسل بعثت لإنقاذ الناس من عبادة غير الله جل وعلا ودعوته، يجب أن تكون العبادة كلها لله خالصة، ليس فيها شيء لا لحي ولا لميت ولا لدنيا ولا لغيرها، وإنما العبادة يجب أن تكون لله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والنيات والأعمال، كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه فهو عبادة. والعبادة يجب أن تكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عبادة يتعبد بها الإنسان يجب أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، وإلا فهي باطلة. والأصل في العبادة أنها محرمة، محرمة حتى تعرف الدليل عليها. لا يجوز أن تعبد بعبادة إلا إذا عرفت أنها مشروعة، هذا هو الأصل، بخلاف المعاملات والأمور الأخرى فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها ممنوعة. المعاملات وكذلك المطعومات والمشروبات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها محرمة. أما العبادة فبالعكس، الأصل أنها محرمة حتى يأتي الدليل بأنها مشروعة، مشروعة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل، كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أي عمل يعمله الإنسان تعبدا ليس آمرا به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، مردود عليه، لا يقبل، لأنه غير شرعي. فهذا يجب أن يعلم، يجب أن يكون الإنسان عارفا به، لأنه أصل عظيم يجب التنبه له. قال: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرع، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. أما دعاؤهم بأن يدعوهم سواء دعاهم للشفاعة أو دعاهم بأن يتوسطوا له عند الله في شيء حاضر أو دعاهم استقلالا، فهذا شرك أكبر، هو الشرك الأكبر. أما دعوة الله بهم كأن يقول: يا ربي أسألك بفلان، أسألك بوليك الفلاني، أو أسألك بنبيك، أو أسألك بجبريل، أو أسألك بفلان وفلان، هذا من البدع، بدعة، وهي تكون طريقا إلى الشرك. هذا ليس شركا ولكنه بدعة من البدع، لأننا قلنا إن الأصل في العبادة أن تكون مشروعة وإلا فهي باطلة، وهذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ولم يأمر به ولم يقرر عليه، بل نهى عنه، نهى عنه. فإذا هو ليس مشروعا بل هو مبتدع. فالتوسل، سؤال الله بالغير، سؤال الله بالغير بدعة لا يجوز. أما سؤال الغير أن يسأله، أن يتوسط له عند الله، لأنه لا أحد يعتقد أن واحدا من الخلق مشاركا لله في الملك والتصرف، هذا ما يوجد، ربما كم من مجانين، لأن الأمر في هذا ظاهر جلي، الله هو المتصرف وحده. فالذي مثلا يسأل الميت شيئا أو الغائب، أو يسأل الحي الموجود يسأله ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا رب العالمين، هذا شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا. ولكن كونه يسأل الله به، يقول أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا بدعة، وهو سؤال بشيء أجنبي عنك لا صلة لك به، كقول كثير من الناس نسألك يا ربنا بجاه نبينا، بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل له هذا ما يصلح، قال أليس للنبي صلى الله عليه وسلم جاه عند الله جاه عظيم؟ تقول بلى، له جاه عظيم عند الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا ما أمرنا أن نسأله بجاهه، وجاهه له، جاهه كعمله. هل يسوغ لك أن تسأل الله بعمل فلان، بحج فلان، وبصلاة فلان، وبصوم فلان؟ ما يصلح، لأن صومه له، وحجه له، وعمله له، كذلك جاهه، والجاه نتيجة العمل. من كان أتقى لله وأعبد لله يكون جاهه أعظم عند الله. المقصود أن من الناس من يجعل الخلق من متعلقاته دائما، إما أن يسألهم وإما أن يسأل بهم. أما سؤالهم بأن يتوسطوا له عند الله أو يعطوه مطلوبة أو يزيل عنه مرهوبة، فهذا شرك أكبر. وأما سؤال الله بهم فهذا بدعة قد يجر إلى الشرك، يكون وسيلة إلى الشرك. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذا الذي ينبغي لزائر القبور أن يقوله، أن يقول هذا الدعاء ونحوه إذا جاء إليهم، قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا الاستثناء إن شاء الله إما للتبرك أو للمكان، أنه يكون في هذا المكان، أما اللحوق فهو أمر متحقق لا بد منه، لا بد أن يموت ويلحقه. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هكذا ينبغي أن يقول، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما أن يذهب ويقول أسألك يا فلان أن تعمل كذا وتعطينا كذا أو توسط لنا أو تشفع لنا، فهذا عكس المطلوب، عكس المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كون الإنسان يذهب إلى القبر يتحرى العبادة عنده، يعني يعبد الله عند هذا القبر، يظن أن العبادة عنده أفضل وأنها أرجى للإجابة، ويقول أنا ما أعبد صاحب القبر ولكن أعبد الله، أعبده عند هذا الولي. تبرك فيكون مثلا العبادة عنده أولى من غيرها، هذا ضلال، هذا أيضا بدعة من أعظم البدع، وقد تكون مثل ما سبق وسيلة إلى الشرك، بل هي من وسائل الشرك ودواعيه التي تدعو إليه. فإنه أولا يقول هذا، أذهب أعبد الله عند القبر، ثم بعدين يتدرج به الأمر حتى يعبد صاحب القبر يدعوه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره الذي في الصحيح، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. ويقول فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني أن القبور ليست محلا للعبادة. يقول لا تجعلوا البيوت مشبهة بالقبور، مهجورة من العبادة من الصلاة ومن القراءة، لا تجعلوها بهذه المثابة. ما هو معناها لا تقبروا موتاكم في البيوت؟ ما أراد هذا صلوات الله وسلامه عليه، بل معناه لا تعطلوا بيوتكم من العبادة فتهجروها فتكون شبيهة بالقبور. فالقبور متقرر عندهم أنها مهجورة من العبادة لا يتعبد عندها، فالعبادة محلها غير القبر. ولهذا تفق العلماء أن الصلاة لا تصح في المقبرة، بل هي باطلة من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه، بل هي باطلة. كذلك كونه يأتي بقبر ويضعه في المسجد يجعل الصلاة فاسدة باطلة لا تصح الصلاة فيه. فإذا وضع القبر في المسجد وجب أن ينبش ويخرج منه، أما إذا بني المسجد على القبر وجب أن يهد هذا المسجد، يهدم، لأن القبور لا يجوز البناء عليها ولا يجوز تجوز الكتابة عليها ولا رفعها بحيث تتميز عن غيرها، ولا وضع شيء يدعو إلى الانتباه ولفت الأنظار إليها. كل هذا جاء النهي عنه خوفا من التعلق بها لأنها محل الفتنة. قال: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. هذا كان معنى كلام الإمام مالك رضي رحمه الله ورضي عنه، إن أول هذه الأمة صلح بأي شيء؟ صلح بالدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك آخرها لن تصلح إلا بهذا الدين، لن تصلح إلا به. والحقيقة أن الذي جاء به هو عبادة الله وحده وتوحيده وإخلاص الدعاء والقصد والتعلق به وحده، هذا هو أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لما أخذ به صحابة أحياهم الله جل وعلا وصاروا بعدما كانوا مشركين دعاة خير وهدى ونور قلوبهم بالعلم والتقى، فصاروا رسل، رسل سلام، رسل يدعون إلى عبادة الله ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا إذا أخذ هذه الأمة، آخر هذه الأمة أخذ بما أخذ به أولئك، يحصل لهم ما حصل له، لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في صلة بين العبد وبين ربه إلا بالتقى والطاعة فقط. الأنساب والوظائف والرئاسات والأموال والأبهات ما تفيد شيء عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمن كان قلبه تقيا وعمله مرضي على وفق شرع الله فهذا الذي يرضاه الله جل وعلا، وهذا الذي يحصل به الصلاح لنفسه ولمن يدعوه فيستجيب له إلى هذا الطريق. نعم.